مقهورين أذلة، خاسرين منحسرين يولولون هاربين. خرج الروس بعد أن لقلهم المجاهدون درسا قاسيا، ولقد هز الجهاد الأفغاني الدنيا كلها وأثر على الشيوعية وقصم ظهرها وجعل غورباتشوف يفكر في قلب الشيوعية من أساسها واقتلاع نبتتها من جذورها. كانت لطمات الشيوعيين، كانت لطمات المجاهدين للشيوعيين قاسية، أيقظت غورباتشوف من سباته العميق. الآن روسيا رغم أنها فقدت حوالي 20,000 دبابة وحوالي 5,000 طائرة أو 4,500 طائرة ما بين ساقط ومدمر ومساند، وكذلك خسرت 50,000 جندي، ودفعت من الأموال الضخمة الكثير، ودمر لها حوالي 25,000 سيارة، إلا أنها مصرة أن تدعم نظام كامل، نظام نجيب. ونظام نجيب نظام طفيلي كالطفيل الذي يعيش على غيره، يعيش كالمريض الذي يعيش على الإبر، إبر يعني حقن التغذية، ليس عنده مقومات دولة، رجاله يتركونه ويفرون. وكيل وزارة التربية والتعليم في كابل ذهب مندوبا عن الحكومة لحضور مؤتمر يونسكو، ترك مهمته وطلب اللجوء، حق اللجوء السياسي. الجيش غاضب، الصراعات في داخل الجيش عنيفة، ومع ذلك يحاول نجيب أن يواصل حكمه. وتصر روسيا سلاح وسط فبراير، يعني عندما خرجت حتى أوائل سبتمبر 6.5 وصلهم 140,000 طن من الذخائر والسلاح. الطرق البرية لطريق حيرتان سالان كابل يغلق ويفتح، القافلة تخرج من روسيا تدخل حيرتان، 1,500 ناقلة قد تصل كابل بعد أن يصبح عددها 1,000 ناقلة، ليدمر لها على الطريق حوالي 500 ناقلة، تضرب في حيرتان أو على مثلث حيرتان وفي خلم في سمنجان وفي بالخمري وفي سانان وفي تركان وفي شكردرة، تضرب على طول الطريق فلا يصل منها، لا تصل القافلة إلا بعد أن انهكت، وبعضها قد لا يصل منه سيارة واحدة، كلها تقع غنائم بيد المجاهد. مطار كابل المجاهدون مسيطرون عليه من جهة شكري خرط كابل شكر دارا بغنان يستطيعون أن يضربوا مطار كابل في أي وقت من ليل أو نهار. كابل ساحتها مفتوحة تحت ضربات المجاهدين، أي مكان في كابل يمكن المجاهدين أن يضربوه في أي وقت، دار الأمان، وزارة الدفاع، قواعد صواريخ الكرد، الرادار، الانتر كونتيننتال، المايكرو ريان، القرغة فرقة ثامنة، دار داود، برادران خانيشن دورة تنقل دورة بعد از خلاصی آن محاضره بس تنکوش را خنده میشن از محاض خارج نشن تضرب في اي وقت المطارات بقران خوجرواش قندهار شندن في بغلان كلاجي كلها معرضة للضرب شبه مشلول. كيف استمر هذا النظام قائما حتى الآن رغم أن كل المراقبين السياسيين كانوا يقولون لن يعيش حكم نجيب إلى الصيف إلى نهاية الصيف. قبل أن أجيب عن هذا السؤال قلت الشيوعية نفسها بدأت تنهار. القرآن كان محرما في الاتحاد السوفيتي، الآن السماح باستيراد المطابع التي تطبع القرآن الكريم إلى روسيا. هذه السنة 1410 ذكرى مرور 1100 عام على دخول شعب الفلدة إلى الإسلام. دخل الإسلام سنة 310 أحد ملوك الملوك ملوك الفلقة مبلغاه دخل سنة 310 هجري في الإسلام ودخل شعبه أو الشعوب التي حوله بالإسلام في الإسلام. فحضر الأمين العام لرابطة العالم الإسلام فطلب منهم أن يوزع مصاحف على حساب الرابط، فقالوا أسهل ماشي، فأرسل 1,000,000 مصحف توزع في الاتحاد السوفيتي. الشيوعية الآن في طاجكستان إذاعة بالقرآن الكريم، القرآن الكريم يتلى من إذاعة طاجكستان، الأذان باللغة العربية. غورباتشوف وجد على أن الروح الإسلامية قد بدأت تسري في أوصال الولايات الإسلامية الواقعة تحت نير الاستعمار السوفيتي، ولذلك عندما بدأت المظاهرات في أذربيجان ما أراد غورباتشوف أن يعلن عنها، وزع الأناجيل على الولاية النصرانية أرمينيا وقال لهم قفوا أمام الإسلاميين الذين يعملون المظاهرات عشرات الألوف يطالبون بالإسلام، يعني ضد حكم الشيوعية. فقامت مشاكل بين أرمينيا النصرانية وبين أذربيجان الإسلامية وأعلن عنها أنها خلافات على منطقة في الحدود، فالله عز وجل عاقب أرمينيا. فقد قتل من الروس في داخل أفغانستان 50,000 خلال 9 سنوات عشر سنوات. الله قتل من الأرمن من أرمينيا 100,000 في أقل من دقيقة. زلزال قتل أكثر من 100,000 روسي في أقل في عدة ثواني، أقل من دقيقة واحدة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الآن الأحزاب الشيوعية في العالم الشيوعي خائفة من هيجان الشعوب، الشعب الصيني الشعبية في ميدان تيان تان خرج يندد بالشيوعية. الصحف الغربية كتبت لو كان ماركس حيا لردد مع الطلاب الذين ينددون بالشيوعية في ميدان تيان تان. ردد ضد الشيوعية أو ندد ضد الشيوعية. لو كان ماركس حيا لحارب الشيوعية بنفسه. المجر بودابست قالوا لا خلاص انتهى، لا شيوعية بعد اليوم، دولة ديمقراطية. عزل الحاكم، سقط الحزب الشيوعي في الانتخابات او قسم كبير منه. بلغاريا التي تهاجم التي منعت المسلمين ان يسموا باسماء اسلامية، ممنوع مسلم في بلغاريا ان يسمي نفسه محمد او عمر او عثمان او علي او غير ذلك، لازم يسمي اسماء شرقية او غربية، انطون او اندروبوف او كلبوف او ما الى ذلك. ممنوع يتزوجوا على الطريقة الاسلامية، لا يوجد مساجد ابدا، ممنوع يصلون في المساجد. الآن كان قبل أيام 40,000 مظاهرة واحدة خارجة ضد الحزب الشيوعي في بلغاريا. لما احتل الحلفاء الأمريكان والروس، لما احتلوا ألمانيا 1944 وانتهت الحرب العالمية، قسموا برلين إلى قسمين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. صار المارك الألماني في برلين الغربية ثمنه 5 ماركات من برلين الشرقية حتى تساوي ماركا واحدا في برلين الغربية. تأخرت الصناعة، التجارة، تدهور الوضع في برلين الشرقية. الآن أول أمس 1,000,000 هاجروا دفعة واحدة من برلين الشرقية إلى برلين الغربية. مليون إنسان عندما سمح لهم أن يهاجروا. وغورباتشوف يقلع الآن بالشيوعية وينادي بالديمقراطية، وأمريكا تقول إن رجل السلام ورجل الديمقراطية، والصحف اليهودية تقول ذلك هو غورباتشوف. لو دخل أحد الانتخابات في داخل أمريكا، هكذا تقول الصحف الأمريكية، من غير أمريكا لنجح. لو دخل غورباتشوف الانتخابات في أمريكا لا أخذ رئاسة الجمهورية. ليه؟ غورباتشوف مستشار العسكري آخر يوم يعلن على أننا يجب أن نعمل تمثالا للشهداء في أفغانستان هذا التمثال يذكر عليه أسماء شهداء الشيوعية في أفغانستان، نصب تذكارهم ينصبونه ويكتب عليه أسماء الذين قتلوا في أفغانستان، قال ويلعن عنده بريجينيف واندروبوف. يأتي الناس من أجل اللعنة، لعنة مين؟ لعنة الأباليس أندروبوف وبريجينيف، بريجينيف الذي أمر بدخول القوات السوفيتية وأندروبوف الذي لحقه. غورباتشوف قال نحن أخطأنا في دخول أفغانستان. كذلك شيفارد وزير الخارجية، كذلك مستشاره العسكري هذا الآن غورباتشوف، لماذا يعترفون هذه الاعترافات؟ من أجل أن تزداد الصحف الغربية تلميعا لوجه الاتحاد السوفيتي الذي أصبح مشوها بسبب دخول أفغانستان. طيب أنتم أخطأتم في دخول أفغانستان، نعم يعتبر دخول أفغانستان انتهاك للحرية الإنسانية، هكذا يقولون انتهاك. إذن لماذا تواصلون في دعم نظام نجيب؟ إن كنتم صادقين ولم يضركم، إن كنتم صادقين أنكم دخلتم أفغانستان كانت خطيئة إنسانية كبيرة وانتهاك لحرمة الإنسان وحقوقه كما يقولونهم، لماذا لا تعوضون المهاجرين والمجاهدين عن خسائره؟ لماذا لا تدفعون في تعمير أفغانستان وإعادة بنائها؟ لماذا لا تكفون عن دعم نظام كابل؟ المهم الشيوعية الآن تلصق أنفاسها، إلا بعض الشيوعيين في العالم العربي من داخل جحورهم ينقنقون ويزعقون وينزوون في الغرف المظلمة كالخفافيش التي لا تعيش إلا في الظلام. أما الشيوعية كعقيدة وكمبدأ وكوجود حضاري انتهى في أفغانستان. سقط الدب الروسي في تحت أجر المجاهدين في داخل أفغانستان، فانتهت الشيوعية يوم ذاك. يكفي هذا فخرا لأسود الله في أفغانستان أنهم دمروا الشيوعية من أساسها. يكفي فخرا للشعب الأفغاني المسلم أنه هزم أكبر قوة أغبرية في الأرض، هزمه. الآن العائدون من أفغانستان الجنود لا يسمحون لهم بدخول المدن، يكونون بعيدا عن تجمع الناس في القرى. لماذا؟ حتى لا يرى الأهل المدن هؤلاء المقاتلين الروس فيسمعون المآسي والمذابح والمجازر الوحشية التي قام بها الروس في داخل أفغانستان. ولذلك الآن الذين يعودون أو الذين عادوا عزلوهم حتى لا يؤثروا على الناس. لماذا استمر حكم نجيب حتى الآن؟ مع أننا كنا نظن أن نجيبا لا يمكن أن يستمر إلى عيد الأضحى، وكل المؤشرات تشير إلى ذلك. وطلبت روسيا من مؤتمر الطائف الذي كان يرأسه الشيخ رباني من جهة المجاهدين أن يسمحوا لثلاثة من وزراء نجيب أن يدخلوا الدولة مهما كان. أنتم اختاروهم وادخلوهم. فقالوا لهم ان حكم الشيوعي في الاسلام القتل، فكيف تريدون ان تعطوه حكما؟ نحن نعطيه السيف الموت، هذا حكم المرتد في الشريعة الإسلامية. حاولوا كثيرا، رفض المجاهدين، قالوا لهم خذوا 3 من وزراء نجيب وبعد أن نخرج أخرجوهم. قالوا لا، لا يمكن، لا يمكن لمن انتهك أعراض أفغانستان بيده أو بيد سادته أن يستشار أو يحكم. إذن كيف استمر حكم نجيب؟ صحيح الإمدادات كبيرة، لكن في المقابل، وفي المقابل المجاهدون شح العطاء عليه وقل البث، وصار الناس لا يتطرعون للمجاهدين الا قليل. والاعلام الغربي ركز على قضيه الحرب العالميه. الان التاجر السعودي او الكويتي او القطري تقول له ادفع للقضيه الجهاديه لقضيه افغانستان، يقول لك انتهى الان القتال بين المجاهدين انفسهم، بين مسلم وبين مسلم، الان المسلمون يسفكون دماء بعضهم البعض، فانا اذا دفعت لهم اكون آثما، لانهم سيشترون الذخيره بها وسيقتلون بعضهم بعضا، فاكون سببا في زياده دمائي، في سفك زياده سفك دماء المسلمين. نعم بعضهم هكذا، والبعض يظن أن الجهاد قد انتهى يوم أن خرج الروس، ولا يعلمون أن المعركة قد ابتدأت من أفغان على أفغان قبل دخول الروس، واستمرت في أيام الروس، وعادت مرة أخرى بعد خروج الروس. إذن هنالك الإعلام العالمي، هنالك التضييق من قضية من الدول المحيطة، هنالك الشح من باكستان بعد أن كانت هكذا أيام ضياء الحق، هنالك محاولة لإرجاع ظاهر شاء. الأمريكان لا يريدون أن ينتصر المجاهدون، يقولون لباكستان لا تعطي المجاهدين حتى لا ينفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. محاولات لإرجاع ظاهر شاه عن طريق قندهار، قالوا ظاهر شاه هذا رجل تلتقي عليه الأمة الأفغانية فنرجعه لكم، لأنكم أيها المجاهدون غير متفقين، إذن نرجع لكم واحدا يتفق عليه الناس وهو ظاهر شاه. طبعا المجاهدون يردون عليه، المجاهدون يقولون أرجعوا ظاهر شاه إن كنتم تستطيعون، لن يصل الحدود حيا أبدا. هنالك تضييق إذن عالم، تشويه عالم، هنالك سياسة نجيب التي نجحت حتى بقي حيا حتى الآن. هذه السياسة مبنية على أن كثيرا من الناس لا يفهم أن القضية أن المعركة هي معركة إسلام أو لا إسلام، معركة كفر وإيمان، معركة إلحاد وقرآن. الأفغان شعب عزيز شجاع قاتله وطرده. الآن يقول لهم نجيب: نحن أفغان. يرسل لقبيلة من القبائل، قبيلة أشرزاي، قبيلة كذا كذا: أنتم لماذا تقاتلون؟ تقاتلون بعضكم بعضا؟ هذه القبيلة فيها المجاهدون وفيها الميليشيا، أنتم يا أبناء القبيلة كيف يقتل بعضكم بعضا؟ المحافظ منكم، وقائد الميليشيا منكم، والجنود معظمهم منكم. أنتم عندما تضربون بوصة من البوصة أنتم تقتلون أبناءكم، لأن الذي في داخل البوصة هذا قد يكون أخوه أخاك وابن عمك وزوجة أختك، قد يكون ابنك أو أباك. إذا لماذا تضربون على بعضكم البعض؟ نحن لا نريد منكم شيئا. يرسم بواسطة أقاربي، ابن عمي قائد من هنا يقاتل، تشتري الحكومة، تأخذ الحكومة واحدا من عائلته الكبار، خذ هذا 1,000,000 أفغان أعطيه للقائد أو 2,000,000 أفغان، ونحن لا نريد أن يقف معنا ولا يقاتل بجانبنا، نحن نريد فقط أن يقاتل بس حقنا لدماء المسلمين. فبدأ يسكت القادة الواحدة والآخر، وهذا القائد يحب أن لا يقاتل. لماذا؟ لأنه يقاتل بني قومه، أبناء عمه، أبناء خولته، والرابطة القومية قوية بين الأباء. القائد الذي يفهم دينه يفهم: قل إن كان آباؤكم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يفهم هذا، ويفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل عمه وأبناء عمومته وأخوانه، فقريش قبيلة قريش جاء لمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. وأبو عبيدة قتل أباه، وعندما قال سيدنا نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فولدك إذا عمل غير صالح فهو ليس ولدك. ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. هذه القضية يجب أن تكون واضحة في أذهان المجاهدين. لا ذهب أو ذبات المقابل ذا تبسر هواداران فكار ذا انقلاب كذك كرو قطاب ذا نار تكبر أبو عزيز أخو سيدنا مصعب بن عمير مسكه أحد الصحابة يوم بدر أسر، فمر عليه مصعب وهو أسير على أخيه وهو أسير، فقال للصحابي الذي يمسكه: شد على أسيرك إن أمه غنية تعطيك فلوس كثير. أمه أمه هو أخوه لأمه وأبيه. فقال له: يا أخي، هذا جوابك لي؟ قال له: إنه أخي من دونك، أنت لست أخي. أنت يا أبي عزيز لست أخي، هذا الصحابي الذي يمسكك هو أخي. قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغاء العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم قال رب العزة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه في سورة أخرى إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم تبرأ من أبيه، سيدنا نوح تبرأ من ابنه، أبو عبيدة قتل أباه لما أخذوا أسرى بدر، استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى قال: يا رسول الله، أرى أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه يقطع رأسه. عقيل من هو؟ أخو علي. وأن تمكن أبا بكر من ابنه فيقطع عنقه. وأبو بكر لما رأى ابنه قال: يا أبتي، كان ابنه أسيرا من الكفار، ابنه كان من مليشيا نجيب ابن أبو بكر، فقال: يا أبتي والله لقد وقعت تحت سيفي عدة مرات وكنت أرد السيف عنك حياء منك. فقال: يا بني، والله لو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما نجوت. خلاص، إنما المؤمنون إخوة، ليس إنما الشيوعي والمسلم إخوة إذا كانوا في بيت واحد أو من قبيلة واحدة، قبيلة أحمد زاي، أجد زاي، منقلت إلى آخره، لا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، مش فأصبحتم في القبيلة إخوانا، لا. شيخ القبيلة إن كان مع نجيب أنا أقتله تقربا إلى الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عهد الله ورسوله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا عدو لله وعدو لرسول الله وعدو للمسلمين وعدو للوطن، وهو الذي جاء بالشيوعيين، وهو الذي قاتل مع الشيوعيين، وهو الذي انتهك أعراض المسلمات في أفغانستان. هذا كيف تسكت عن أنه ابن عمك؟ هو عدو لله، كيف تحب الذي يعادي الله عز وجل؟ أنت كاذب في حبك لله ولرسوله. ليه؟ لأنك تحب الذي يحاربه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمرك في القياس شنيع. كيف؟ أنتم الآن اعتبرتم روسيا عدوا، الهند إذا وقفت مع روسيا هل تحبونها؟ ألا تعتبرونها عدوة لأنها وقفت مع عدوكم؟ فكيف أنت ترى رجلا يعادي الله ومع ذلك تحبه؟ لماذا؟ لأنه من قبيلتك وزوج أختك وابن عمك وفي جيش نجيب ويأخذ راجل؟ قبيلة، الإسلام لا يعرف قبائل، يعرف أن الرابط بينك وبين أخيك هي الإسلام. فإذا لم يكن الإسلام موجودا خلاص. انقطعت الصلة. هذه أهم قضية الآن في أغوارها، قضية عقيدة الحب في الله والبغض في الله، قضية البراء من الكافرين والشيوعيين والمرتدين والمليشة، لأن هؤلاء أعداء لله ولرسوله فيجب أن نعاديه. إذا رأيت واحدا منهم في بيشاور يجب أن أحاول قتله. إذا رأيت ابن عمي الشيوعي في داخل بيشاور يجب أن أقتله بنفسي. وإذا دخل بيتنا إذا دعاه أبي على الطعام وأنا أعرف أنه شيوعي ويحب النجيب أو يحب الشيوعية أو يحب أعداء المجاهدين، هذا في داخل بيتي أنا يجب أن أذبحه ولو كان ابن عمي أو زوجاتي. يجب أن تعلنوا براءتكم من الكافرين ومحبتكم للمؤمنين. أما أن يأتي هذا ابن عمك وزوج أختك ويعطيك مبلغا ويقول لك اذهب واقتل القائد الفلاني، هذا القائد الفلاني ليس من تنظيمك، أنت من أي تنظيم؟ من الجمعية؟ ذاك من الحزب، اقتله. فتقتله، أنت تقتل رجلا يدافع عن الله ورسوله ويدافع عن أرضك وأرض أخيك من أجل مصلحة كافر، من أجل دريهمات، دراهم معدودة. الآن كثير من القادة يقتلون في داخل أفغانستان، لا يقتلون على يد الدولة. معظم القادة، كثير من القادة المخلصين الذين قتلوا هذا العام في داخل أرض المعركة قتلوا على يد أناس من جبهاته. ماذا؟ اسأل ماذا وراء ذلك؟ أرسل ابن عمه وراءه، ابن عمه يشتغل في الجيش، قائد في الجيش أو محافظ أو زعيم قبيلة، أرسل وراءه قال له هذا الرجل مفسد وهذا يضر بينا وبعائلتنا، نحن إن تخلصنا منه تصير زعما لنا، اذهب أنت واقتله حتى نصبح نحن زعماء في بغمان، في شكردرة، في بلخمري، في كشم، في رستاق، في إلى آخره، اقتله لأنه أنا كنت الزعيم قبله. إذا قتلته أنا أعود الزعيم، فأنت تقتل رجلا يدفع عن دين الله عز وجل من أجل والدك الذي لا يساوي كأس شاي، هذه خير منه. فأنت تبوء بإثمه وإثم المسلمين الذين كان يقودهم هؤلاء ويتفرقون من بعده. انتبه، قضية دين. الآن قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أنا من القبيلة الفلانية أو أنا من الحزب الفلاني أو أنا من الجماعة الفلانية، دعوها فإنها منتنة. ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدفنه الخرى بأنفه. الجعل الصرصور الصغير، الخنفسة الصغيرة التي تنبش في القاذورات فتخرج الرائحة، فلا تكونن كالخنفساء. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أنا بدي ريحك اسحب علي شوي، خذ هذا التبكتر. لنصرة دين الله عز وجل، هذا الذي يربطنا. والله نصرنا لأننا تمسكنا بدينه، ما انتصرنا لأننا من القبائل، ولم ننتصر لأن أبانا زعيم، ولم ننتصر لأن عداد عشيرتنا كبير. لا، عندما قلنا الله أكبر نزل النصر، ربنا العظيم الأكبر. انتبهوا لهذا، انتبهوا الآن لخطة نجيب في الضحك على الأفغانيين. الآن يظهر على التلفزيون يصلي، هو بيصلي على التلفزيون ما بيصليش على الأرض. نعم، ويصلي بدون وضوء. صدقوا أقاربه، أقارب نجيب، حدثوا قائدا حدثني قال من منطقتي، هو من سيد كرم، سيد كرم في بكيا، قالوا يصلي بدون وضوء. واحد لا يؤمن بالله كيف يصلي لإله لا يؤمن به؟ هذه القبائل العصبية أبدأ نجيب يحركها في نفوس الأفغان. إخوانكم الأنصار العرب جاءوا يخدمونكم وينصرون الدين الذي تريدون نصره، دين الله. ضربوا كاب عدة مرات، اللاسلكي يلتقط من الدولة، أبو حمزة، أبو عاصم، أبو معاذ، أبو صهيب، أبو مفهوم عرب. بعد أن ضربوا كابل عدة مرات طبعا بخدمة إخوانهم المجاهدين الأفغان، خرج نجيب. نجيب جاء على القصر الملكي، عنده إيه؟ مصالحة ملية، مصالحة إيش؟ ملية. أو مصالحة غير ملية هي، لأنه اللي فيها خارجين عن الملة، خارجين عن ملة الإسلام، فهي مصالحة غير ملية. جمعهم وجمع الصحفيين المجاهدون عن، جاء رجال التشريفات، نزل صاروخ بينهم في ساحة القصر، قتل قسما منهم، تناثرت أشلاؤهم وجثثهم وجماجمهم باب القصر. بعد 5 دقائق وصل نجيب، الدماء الأشلاء والكلكاني ينتظر في الداخل. هذا كلكاني من مير بشكوت، من مشايخ كابول الذين استسلموا، هذا شيء مفتي الشيوعية، يفتي على طريق الشيوعية. إذا واحد منكم قريب لك لكاني ما تأخذ العصبية القبلية وبعد ما أخرج يصير يسب علي. فنجمع عملاء الدولة الذين اسمهم علماء، هم ليسوا علماء، عملاء. ها؟ أخرت الميم خطأ، سموهم علماء، أما هي أصلا عملاء، فأخطأوا في الكتابة صاروا علماء. جمعهم وكلا كان قاعد والمشايخ، ها؟ ما شاء الله لفاتهم، وقدم لهم جاتو كيك، أكلوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يشترون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالآخرة بالمغفرة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى. ها؟ يمر عليه أهل الجنة: يا فلان أليس بعلمك دخلنا الجنة؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. يدور في جنة. كتب قال الأوزاعي: شكت النواويس المقابض إلى الله عز وجل منتني، أعوذ بالله من الشيطان، منتني جثث الكفار. النواويس يعني المقابض، اشتكت من رائحة جثث الكفار المليشة والشيوعيين والمرتدين والملحدين إلى آخره. فأوحى الله إليها: إن بطون علماء السوء أشد نتنا من هذه الجياف. بطونهم ملاهي، رز وكشمش ولحم، ويضيعون دين الله ودين أفغانستان وأعراضها ودماءها ودولتها ونصرها من أجل ثمن قليل. المهم جاءوا له بعمامة، عمامة مير باشاكوت، لأنه كان من مير باشاكوت، عمامة وصحن كبير هناك يعمل جيد. تفضل، قال لهم: لا لا أقبلهم. لماذا؟ حتى تأتوني بالمصالحة الملية أو غير الملية، المصالحة الخارجة عن الملة الإسلامية موقعة. ذهبوا، المهم جاءوا بالمصالحة وجالسون، رجال التشريفات موجودين، نجيب نزل، قبل أن يصل نجيب نزل صاروخ، مزق قسما منهم إلى جهنم وبئس المصير. دخل نجيب والدماء والأشلاء متناثرة وهو جم صمت ذهب وجلس دون أن يتكلم. ثم تكلم، قال لهم: انظر، نحن نريد أن نصلح معهم وهم يفعلون بنا هكذا. ثم قال: أبو فلان وأبو فلان أبو فلان در هر سنجر، أبو فلان أبو فلان أبو فلان في بغمان في جكردرة، ماذا يفعل ها العرب هنا؟ العرب جاءوا لي يخرج الروس، خرج الروس. الآن قضية محلية، أسرة واحدة نحن. نعم، لأن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعم علي، هل هم أسرة واحدة؟ قال: احنا أسرة واحدة، الأفغان كنا أسرة واحدة. لماذا لا يذهبون يحررون المسجد الأقصى حتى نصلي ركعتين فيه بدون وضوء؟ لا، لأنه نجيب طلب من السعودية أن تسمح له أن يلتقي بالمجاهدين في داخل الكعبة، يدخل الكعبة وهو جنوب. فقال: نصلي ركعتين. ثم قال: إني أهيب بغيرتكم الأفغانية وبدمائكم القومية أن يأتي يوم تذبحون به هؤلاء العرب. يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. نداء التكبير، الله أكبر. الهند لنا، والصين لنا والعرب لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. دستور الله لنا دين أعددنا القلب له سكنا. ولذلك بدأ نجيب يحرك بعض هؤلاء الناس على العرب الذين في داخل أفغانستان، وبعض الناس الذين نظرتهم ضيقة صاروا يعتدون على العرب، وصار العرب يسمحون أحيانا من بعض عملاء الدولة ولكن في الظاهر مجاهدين. أنت ماذا تصنع هنا؟ اذهب إلى بلدك. صاروا يأتون للعرب الذين يريدون أن يطلقوا على الكفار يقولون لهم إن أطلقتم عليهم نحن نطلق عليكم النار. يأتون إليهم يجردونهم من السلاح، يأخذون سلاحهم، يأخذون سياراتهم، يسجنونهم. ليه؟ تحريك النزعة القبلية حتى يضرب المجاهدون بعضهم بعضا. نعم. ولذلك الآن أقوى سلاح يقاتل به نجيب هي النزعة القومية، ويسلط زعيم القبيلة، الأرباب، الوكيل، اذهب لهذا قائد الجبهة الذي عندك، قل له يسكت، وخذها 20 مليون أفغان يسكت، بس سكت. لا نريد أن يقاتل معنا، ولا نريد أن يقاتل المجاهدين، فقط يقص عنا الرب. فانتبهوا لهذا. الناس الذين ليس عندهم وضوح في عقيدتهم وفي تصورهم في داخل أفغانستان الآن أخطر على الجهاد من نجيب ومن غورباتشوف، لأنه صار يحرك المجاهدين ضد بعضهم البعض. الناس الذين في القرى الآن هذا العام صلحوا بساتينهم، زرعوا أراضيهم، فالمزارع يريد أن يحصد، وصاحب البستان يريد أن يقصف الثمر، والثمر متى ينزل في الصيف؟ التفاح والدراب والخوخ والكمثرى وإلى آخره، هذا في الصيف. فصاحب البستان قاعد عند بستان، ومتى الجهاد؟ في الصيف. فهذا المجاهد يريد أن يقاتل الدولة في الصيف قبل أن ينزل السن، وصاحب البستان يريد الثمرة، وإذا ضرب من جانب بستانه تأتي طائرات الدولة وتضرب البستان ويسقط الثمر، فيمنع المجاهد أن يقاتل. لا تقاتل من جانب، لا تقاتلوا من جانب قريتنا لأن الطائرات تهدم القرية، ونحن السنة أعدنا بناء القرية. لا تضربوا من جانب البستان لأن الطائرات ستنزل ستخرج وتضرب البستان. لا تضرب من جانب الحقل لأن الطائرات ستصعد وتضرب الحقل وتحرك القمح. إذا متى سأقاتل؟ القمح يحصد في أول الصيف، الثمار تبقى طيلة الصيف، البناء موجود طيلة السنة. لا تريدني أن أقاتل من جانب قريتي ولا من جانب بستاني ولا من جانب حقلي، كيف يمكننا أن نضرب الدولة ونسقطها وندمرها؟ الآن نجيب مثله ومع هؤلاء الناس مثل رجل عدو لشاب عنده امتحان ليلة الامتحان العموم، يقول لهم ما لكم مال الامتحان، تعال عندنا حفلة على كيك على حلوة، تعال ولحم ورز، ويأخذوا ليلة الامتحان ويطعموا اللحم والرز والحلوة وما إلى ذلك ويسقط في الامتحان، يلهيه عن القضية الكبرى قضية الامتحان والشهادة التي يتوقف عليها حياته ونجاحه. هكذا يأتي إلى هنا هؤلاء يلهيهم بشيء بسيط. مليون أفغان، إيش مليون أفغان؟ 60,000 باكستاني مليون أفغان، 60,000 باكستاني. يقول لمجاهد يقلقه ليل نهار، يقلق نجيب حكومته، قائد المجاهد في هذه المنطقة، خذ هذا المبلغ بس لا تقاتل. فكم يكلف هذا؟ هذا مليون وهذا مليون وهذا مليون، لا يكلفه شيء. كلها، كل الملايين التي يوزعها لا تساوي ثمن صاروخ واحد. كل ما وزعته حكومة نجيب في داخل أفغانستان على المجاهدين على المنتسبين للجهاد لا يساوي ثمن طائرة واحدة تسقط. الطائرة التي تسقط ثمنها 500 مليون باكستاني.